يعني احتمال تنسون. لا بعدين الضابط أعطيكم يعني الضابط حتى ما تنسى خضه ويطلع لبن كذا واللبن حقك وجذعه لغيرك كذا بغيت. إذا ردت ضابط يعني في السن بنت مخاض معروفة صغيرة سنة بنت لبون سنتين حقة ثلاثة حروف حاقة تاء ثلاث سنوات جذع أربع حروف أربع سنوات. يقول نور ربع تتخذ للتجارة هل تجد فيها زكاة؟ نعم تجد فيها زكاة عروض التجارة كما سيأتي يعني يخرج منها ربع العشر ولا يخرج منها النصاب الذي ذكر المؤلف هنا في نصاب الإبل. يقول في الإبل من 5 إلى 24 هل في كل 5 من الإبل شاه؟ لا من 5 هو قال في كل 5 شاه يعني إذا وصلت 5 شات إلى أن يأتي النصاب الذي يليه. يقول إذا كان صاحب الإبل ليس لديه شاه هل يخرج قيمتها؟ لا يشتري شاه ويخرجها من زكاة بهيمة الأنعام يعني أسنانها ومصابها يجهلها كثير من الناس الآن لأن أكثر استخدامهم لغير الإبل والبقر والغنم إلا قليل. في كل 50 شاه كذا شاه شاتين ثلاث أربع بعدين بنت ربون بنت نعم بنت مخاض نعم يعني من 24 فما دون شيئة فقط. وإذا كانت الأغنام تأكل من الأرض ولكن بعض الأحيان تأكل من الشعير فهذه سائمة على التفصيل السابق. إذا كان صاحبها يعطيها شعير 6 أشهر فصاعدا ما في زكاة. طب بكرة وبعد ما في درس إن شاء الله لحد يعني في هذا الباب المصنف رحمه الله ذكر أيضا توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يكون كتابه هذا شمل جميع أنواع التوحيد. نعطيكم ضابط في الحديث الأول حتى ما تنسونه. شوفوا من الأعلى للأسفل السماء أرض تمام ثم الأعلى الشجر في رواية الشجر والجبل ثم الماء والثرى ثم سائر الخلائق. ومثل هذا الترتيب في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كذا ما تنساه فوق العالم. يقول هل يقال إن لله شمال أو يقال كلتا يديه يمين؟ يمين وشمال كما سيأتي. لا لذلك وفك وكلتا يديه يمين لأن عند العرب اليد إذا قيل شمال أنها ما تنفق التي تعطي بس اليمين. لذلك قال مسلم الله هي له يمين وشمال وكلتا يديه يمين تعطي. يقول هل الأصابع في كل يدين أم في كل يد أصابع؟ إثبات لله عز وجل ثبت لله أصابع أنامل حتى وجدت برد أنامله بين كتفي وثبت لله أصابع وثبت لله كف كما سيأتي وثبت لله يد سبحانه وتعالى وثبت لله يد يمين وشمال سبحانه. يقول ما هو أفضل كتاب في صفات الله عز وجل؟ الوسطية. لذلك بسببها لما ألفت الوسطية بعد سنوات تطلب شيخ الإسلام من دمشق إلى القاهرة عند النائب في مصر في القرن 8 الهجري وقالوا لها إنك قلت في كتابك لك الواسطية كذا كذا كذا فكتب رحمه الله لأهله أدخل المزي إلى البيت لأنه يعرف خطي حتى يستخرج الواسطية، خط شيخ الإسلام صعب، فاستخرجها وأرسلها. ولما أحضروها له في المجلس فيه العلماء الذين يخالفون أهل السنة، قالوا له اقرأ ما فيها حتى نحاجك. قال لا، لما أقرأ حتى أنا لا أقرأها حتى لا تقول أنها حرف، واحد منكم يقرأ. فعقدوا له أكثر من مجلس، وهو كتب بعد العصر رحمه الله. فلقوة أثرها على غير أهل السنة، بعضهم يشك بعضهم رجع لأهل السنة، كانت هي أفضل مصنف في الأسماء والصفات بسبب الواسطية. وقاضي واسط بين البصرة والكوفة. بعد الحج وهو راجع من الحجة الشيخ الإسلام قال اكتب لي كتاب انتفع به انا واهل بيتي في الاسماء والصفات. كتب لي الشيخ الإسلام بعد العصر واخذها ثم انتشرت. هذه النية الصالحة تخرج كل عمل صالح. وما الدليل؟ لا، خمس أصابع الحديث خمس. إذا قيل قال شخص ممكن أكثر، قل أعطنا الدليل. عند الدليل خمس، اتفاق أهل السنة على ذلك. يقول هل ثبت لله عز وجل قدم؟ نعم، ثم يضع الجبار فيها قدمه، في رواية رجله، معناهم واحد، القدم والرجل سواء. قال ابن عباس موضع قدمي الرحمن، يعني قدمان له سبحانه وتعالى، وله عينان سبحانه وتعالى، ويتكلم سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقول له لسان، إن الله أخبرنا يتكلم لم يخبرنا أن كلام يكون باللسان. ويسمع ولم يخبرنا سبحانه له أذن يسمع بها، والله يسمع وتحركهم. لأن أيهما أعظم؟ الموحد من أهل السنة والجماعة الذي يخشى أنه يغش أحد، لأن الله يسمع ويبصره، والذي يقول لا الله ما يسمع ولا يبصر، ما الذي يخاف أكثر؟ أهل السنة. ثم حفظت اليوم الرحبية خاتمة، تمرين طيب عشان يصير الأحد اثنين، ثلاث أبيات من الخاتمة، ثلاث أبيات نكملها حتى بعد إن شاء الله الاختبارات نبدأ في الرد. قل ثبت الله تعالى صفات غير الوجه واليدين والأصابع والسمع والبصر، أظنه يذكر يعني قصده الصفات الذاتية، باقي القدم، قدمين. هذا والأنامل والكف. يقول بعض الناس حين يسمع صفات الله يبدأ في عقله يركب ويشبه، أو هروبا من ذلك يبدأ في التعطيل، فما المخرج من ذلك؟ هو الواجب على الإنسان، يجب عليه تعلم الوسطية، ذكر فيها القواعد وكيف المخرج من هذه الأمور. والله عز وجل ذكر قاعدة عظيمة، ليس كمثله شيء، لا تركب ولا تشبه ولا تمثل ولا تعطل، وهو السميع البصير. والله قال من فعل ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قل هل يجوز قول لعن الله الشيطان؟ إيه الله لعنه، لقل لعنه الله، فالله لعنه بالقول، يعني تكلم قال لعن الله، لعنه الله، وبالفعل الله طرده من رحمة الله. قل ما هو أفضل كتاب لسيرة شيخ الإسلام؟ اللي ذكرنا، اللي قرأ الشيخ هشام في الدرس، الإعلام العلية. في شيخ الإسلام في كتبه وتصنيفاته ألفت أكثر من 100 رسالة دكتوراه وماجستير، غير الكتيبات الصغيرة، يعني في الوقت المعاصر أكثر من 100 ماجستير ودكتوراه. ولو تبحث في المكتبات شيخ الإسلام يأتيك الرسائل التي كتبت من استنتاج من مصنفاتها أو جمع أو غيره. ثم ذكرنا لكم هكذا المخلص الله يحييه ولو بعد قرون، أما غير المخلص يموت ذكره بالتراب إذا دفن. الله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طيب يا ظهر ما بسألك، لو شخص في 5 ذي الحجة يكبر بين المغرب والعشاء جالس في المسجد الوحده يكبر، سميه مطلق ولا مقيد؟ إيه بين المغرب والعشاء جالس يكبر أو بعد العشاء، مو بعد الصلاة. ها مقيد ومطلق، إيش تقول؟ مطلق. طيب شغل مخك زين، لو واحد جالس بعد العصر في عرفة بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر مباشرة يكبر، مطلق ولا مقيد؟ ها ما أدري، أنا سألتك كذا، لو واحد سألك قال شخص بعد صلاة العصر في عرفة كبر، هل هو صح ولا غلط؟ إيش تقول؟ ها غلط، إيش تقول؟ إيش تقول يا سيد؟ ها نعم تفصيل، اي وش التفصيل؟ احنا نقول هو حاج ولا هو بحاج، عشان كذا قلت شغل مخك، تقول هو وين هو كبر حاج؟ اذا قال لي حاج يقول له مو وقته، ما يكبر بعد الصلاة، الافضل ما يكبر بعد الصلاة، ولكن غير حاج تقول لي هذا ما في شيء وارد. طيب البراء، ما هو الدليل على التكبير المقيد؟ ها فلسح في دليل مرفوع ما فيه، وإنما إجماع الصحابة. لو قالك الشخص هل المسلم كان يكبر، ثبت المسلم يكبر بعد الصلاة، تقول لا، لكن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والمسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، صحيح. طيب كيف يكبر الصيغة؟ لو شخص جالس يقول الله أكبر الله أكبر، بس يقول الله أكبر، صح؟ صحيح نعم. لو زاد عليها قال الله أكبر، في شيء يا محمد؟ ما في شيء، إذا كان ما في قدح في الشرع، وقال الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، إيه ما في بأس، تمام. طيب توفيق مراجعة. طيب يا محمد، ما هي صيغة سؤال الله، سؤال ليس بوجه الله الجنة، عطني صيغة الأفضل تركها منهي عنها بصيغة جائزة. ها أسألك إيش؟ ها أسألك يا الله ادخل الجنة. طيب وين الوجه الله؟ ها لا ها أسألك ها أغلط وش هو؟ أدخلني هذا إيش؟ مدرسة. لو قال شخص أسألك يا الله بوجهك الكريم تدخلني الجنة تدخلني المدرسة هذا ما هي يعني. طيب أسألك بوجه الله الجنة أسألك يا الله بوجهك الكريم تدخلني الجنة نعم. ما هو العلة في النهي في غير الجنة؟ إن الله عز وجل العظيم بوجه الله عظيم ولا يسأل بوجهه العظيم إلا شيء عظيم هو الجنة. صحيح. أيوة كمل صح. أيوة لا يعني فمن تعظيم الله عز وجل في القلب لا يسأل فيه لغاية أكبر ما يتمناه الإنسان دخول الجنة ورؤية وجه الله الكريم. صحيح نعم.